الحمد لله، الحمد لله البر دافع الهم والغم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاشف الضر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وخليلك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة الكرام بدوام الصلة بالله بتقواه في السر والعلن، بدعائه والالتجاء إليه في العسر واليسر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. عباد الله، يسعى العقلاء كلهم في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله إنهم يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، فهذا يدفعه ويسعى إلى السعادة بالأكل والشرب، وذلك بالتجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وذاك باللهو واللعب، ولكن كثيرا من تلك الطرق لا توصل إلى المقصود. قال ابن القيم رحمه الله: ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إليه إلا الإقبال على الله وحده ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شيء. أيها المسلمون، إليكم عددا من الأدوية الربانية والوصفات النبوية التي تعالج الهم والغم، وكم نحن بحاجة إلى هذا، وخاصة في زماننا مع رؤيتنا لأمواج الهم والغم تطغى على كثير من الناس. أيها المسلمون، أول ما يكشف الهم ويرفع الغم توحيد الله تبارك وتعالى، وإفراده بالعبادة، والتوكل عليه وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين. فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كانت دعوة ذي النون بالتوحيد التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله همه وغمه. قال تعالى: وذا النون، أي يونس عليه السلام، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أيها المسلمون، والصلاة من أكبر الأدوية والمفرحات التي تفرح القلب وتقويه لاتصاله بالله والتنعم بذكره والابتهاج بمناجاته وقربه. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. عباد الله، والإيمان بقضاء الله والرضا به وأن الله جل جلاله الخالق لكل شيء أعلم بالمصلحة وأرحم بالنفس منها، يذهب هذا الإيمان بالقضاء والقدر والرضا به يذهب عن العبد الهم والغم، ويذهب عنه الحزن والحسرة، ويفتح له باب جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله جعل الفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والتسخط. عباد الله، ومن لزم الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب. فالذنوب عباد الله بمنزلة السموم التي تولد الهموم، والاستغفار ودوامه يطهر هذه القلوب من هذه السموم فتندفع الهموم والغموم. عباد الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الهموم والأحزان التي تنزل بالمسلم والمؤمن إنما هي مكفرات لذنوبه وآثامه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. قال ابن الجوزي رحمه الله: وأنا أقول عن نفسي: ما نزلت بي آفة أو غم أو ضيق صدر إلا بزلل أعرفه حتى يمكنني أن أقول هذا بالشيء الفلاني. عباد الله، والإكثار من ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقراءة القرآن ولزوم ذكر الله يزيل الهم والغم عن القلب، فالذكر حياة القلب والروح، فإذا هجر العبد الذكر علته الكآبة وغمرته الهموم والأحزان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذكر للقلب كالماء للسمك. ماذا يصنع الماء، ماذا يصنع السمك إذا فقد الماء؟ عباد الله، والقناعة من الدنيا تريح القلب والبدن، والتعلق الزائد بالدنيا يشتت القلب ويطيل الهم والغم. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال بعض السلف: الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة. أيها المسلمون عباد الله، والإحسان إلى الخلق ومحبة الخير لهم ومعاملتهم كما يحب المرء أن يعامل يزيل الهم والغم. ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر كثير الهم والغم والحزن. وكلما كان المرء باذلا لماله، باذلا لجاهه، محسنا إلى خلق الله، كلما شرح الله صدره ودفع عنه الهم والغم والحزن. أيها المسلمون، ومن ترك الحسد طاب عيشه وقل همه وغمه، وكذلك العفو والصفح يخفف الهموم ويقلل الخصوم. وصدق القائل: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، لا خير إلا بيده، ولا شر يدفع إلا بقدرته وقدره سبحانه وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أيها المسلمون، ومن أدوية الهم والغم الدعاء، فهو سلاح المؤمن في مواجهة أعاصير الهموم والغموم. وإليكم هذا الدعاء النبوي، فاحفظوه وتعلموه وعلموه. يقول نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناطيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله الكبير سبحانه أمرنا بالصلاة والسلام على نبيه محمد البشير النذير، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن آل بيت نبيك المكرمين المطهرين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشرور كلها، نعوذ بك من شر الجنة والناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين من كل شر وسوء، وفرج عن المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق المبين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، واجزهما عنا خير الجزاء، وأطل في أعمارهما، وارحم من مات منهما، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.